بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحانه وتعالى نعم يا مولانا الصحيح. يا في الخالق الله عليه وسلم لا يقولن لك ان لم تكن بينكم وبينه موده الله اكبر فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الشيخ ومن يطاعك

الله أكبر. نعم يريد مرض محمد احمد شبيب حج قولها اللي هو ومدرسة شبيب تقلد ولا تقلد معروفة شبيب العجيب الصلاة على الحبيب الذين كمان والله عليك اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه اللهم صل على الحبيب يحفظ علينا نعمه ربنا ويبارك في عمره الذين الله اكبر يا حبيبي الله الله الله الله الله. نعم يا اخي الله اكبر طفل الجنه دي الله اكبر صلي على حضره النبي أكبر الله عليك عظيم الله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس لا نحب محمد بس عليه إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية صدق الله العظيم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال كل سام دنيا طريق كمان مرة وحد قصة النبي حليل كل سام دنيا بس يا الولد بس يا الولد ربنا لما كتب علي القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كنا تعبد لخليل ولا آخرة خير لمن اتقى ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا ولا أنتم ظلمون فتيلا خيل ما تقول يبرئكم الموت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا آخرة خير ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون وإن تصبهم سيئة أحد أنا وتعالى. وأبناء الله الشيخ أحمد عبد المنعم وإذا قالت مهمة عبد الباسط أمين اللي هي الإسرائيلية وأهل الشرك والمقاطعة وأهل حبيب الرجال حبي بغال حق عبد الحميد في الخمر ربي وكل الأحلام تشاركهم في تكريم هذه الشريفة الغالية وفضيلة ليس السيد شعادة وفضيلة ملك الحبيب في الخمر وهو نستمع إلى تلاوة القرآنية المباركة يدخلها علينا على العاقبة الشرقية وقارئنا المؤدب الحبيب الشيخ سعيد علي جمعة من مدينة التقاليد فليتفضل مشكورا علما بأني لم يخطب القارئ إلا في معاده وفي دوره.